بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في يوم من الأيام أنا تطرقت إلى موسوعة الرجال، وبعض الإخوة طلبوا مني تفصيل هذه الموسوعة. ما هي هذه موسوعة الرجال؟ هذه بعد ما انتهينا من جامع الكامل وضعت الخطة هذه لموسوعة الرجال، فبعض الإخوة طلبوا مني توضيح هذه الخطة. ما هي هذه الخطة؟ هذه الخطة في الحقيقة أنا وضعتها أثناء عملي في الجامع الكامل، وكنت أطلب كثيرا في الوقوف على تراجم بعض الرواة، والتهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال للمزي حافظ مزي يجمع بين 8,000 إلى 9,000، بينما عدد الرواة كما قلت لكم يبلغ عددهم كم؟ 50,000. ومعنى هذا، استري يا أخي، استري بارك، اجلس بارك، لا تقف. فمعنى هذا أنه بقي نحو 40,000 من الرواة وتراجمهم مبعثرة، صح؟ يعني تراجم كتب ستة وتوابعها تجد في تهذيب الكمال. طيب بقية الكتب الآن أو بقية رجال الكتب أين تجد تراجمهم؟ ففيها مشقة بالغة للوقوف على تراجم هؤلاء، وأعدادهم نحو 40,000. عرفت شيء؟ في مشكلة أم لا؟ هذا مشكلة، وهذه مشكلة أظن يواجهها كل من يشتغل في علم الحديث قديما وحديثا ويستمر، يعني الذين تعبوا قبل هذا والذين يتعبون الآن والذين سوف يتعبون فيما بعد، صح؟ سيدة أم لا يا شيخ؟ مدام تراجمهم بعثرة، إذا كل واحد، طيب هذا يأخذ من كل واحد وقت أم لا؟ هذا الوقت لماذا لا نصرف لما هو أهم؟ لو جمعت هذه التراجم في مكان واحد. إذن الخطة هي، بارك الله فيكم، يجعل تهذيب الكمال عمدة، ويضاف على تهذيب الكمال كل ما قيل أولا في رجال تهذيب الكمال زيادة أما في تهذيب الكمال. هذه خطوة أولى، ما قيل من زيادة في تهذيب الكمال، ثم يضاف كل ترجمة بحرف معجم في داخل تهذيب الكمال، وكل ما يزاد على تهذيب الكمال يلون باللون الأحمر، يلون باللون الأحمر. وأنا جمعت كتب الرجال فبلغ عندي أكثر من 100 كتاب، بل زيادة. شوف هذه، شوف مصادر هذه مصادر من صفحة 2 إلى كم صفحة هذه؟ ما أدري كم آخره. كل هذه مصادر، هذه مصادر 21 صفحة تقريبا، كلها مصادر في تراجم الرجال، يعني يمكن 200 كتاب تقريبا. هذه علاوة على ما يوجد من كلام الأئمة أثناء الإسناد، هذه كلها لا بد من جمعها ولو مرة واحد، وتعبنا في هذا ويتعب غيرنا أيضا حتى نيسر للباحثين العمل في الحديث الشريف. والخطة هي، إذا تحبون أن تقرأوا الآن بالاختصار، هي موجودة عندي الآن بالاختصار طبعا، هذا وفي مبدئي، خطة مبدئية هذا. وإيش قلت زيادة على هذا؟ أهم من هذا إيش؟ الزيادة إلى إيش؟ أي شيء؟ نعم. ايش كنت اريد ان اقول؟ طيب اقرا اقرا معلش خطة اسم والان هذه خطة. ايوه نعم نعم. قلت هذا العمل لا يمكن ان يقوم به شخص واحد، انما يفرغ له اقل ما يمكن 15 باحثا، 15 باحثا، وكل باحث ياخذ حرفين، كل باحث كم ياخذ؟ حرفين مبدئيا. فاذا انتهى هو من حرفه نعم يذهب الى حرف اخر مع زميله، لان ليس كل حرف مثلا رجالهم متساويين، الف مثلا في زياده، ميم اكثر منه، صح، ثاء اقل، صح، هكذا ام لا؟ يعني ليس كل حرف متساوية الرجال، ولكن يوزع على 15 باحثا، كل باحث يأخذ حرفين مبدئيا، فإذا انتهى ينقل إلى أخيه الذي عنده زيادة، مثلا عنده ما الذي عنده ميم، حرف ميم، حرف ميم يمكن ألوف، ويستمر هذا العمل تقريبا من 3 إلى 4 سنوات في 100 مجلد بس، مو زيادة، هذه 100 مجلد مو زيادة، 100 مجلد مرة واحد في حياتنا. إذا عملنا هذا العمل بارك الله فيكم فكأننا يسرنا على الباحثين كثيرين في المستقبل الذين يشتغلون بهذا العلم الشريف. فلعل الله يوفق إحدى المؤسسات العلمية المعنية بخدمة السنة النبوية وتتبنى هذا المشروع. وأما أنا فبعيدا هذا، أقدم وأصحب نفسي لأني ما أستطيع أشتغل في هذا، أقدم مشروع وأصحب نفسي، ولكن لا مانع من الإشراف والتوجيه والمشورة، هذا لا مانع منه، لأن أنا مشغول إلى الآن في الجامع الكامل وبعده أيضا في مراحل الجامع الكامل. طيب اقرأ شيخ ممكن تفهمون أكثر مما قلت الآن. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. أما بعد، قلتم أحسن الله إليكم، الموسوعة الشاملة لرواة الحديث النبوي. نعم. وبهذه المناسبة يسوني أن أقدم باختصار مشروع الجامع الكامل. تسمون الآن؟ تفهمون الكلام؟ طيب اقرأ. لصيانة الحديث، لصيانة الحديث، القصد منه ما هو؟ القصد من موسوعة رواة الحديث ما هو قصد يا أخي؟ لصيانة الحديث، صيانة من أي ناحية؟ حتى لا نقع في وهم والخطأ في التصحيح والتضعيف، فنضعف اليوم ونرجع غدا، نصحي اليوم ونرجع غدا، نريد نتفادى، عرفت الشيخ هذا؟ نتفادى هذا الخطأ. لماذا أقول هذا؟ لأنك اليوم ما وجدت ترجمة هذا الراوي، قلت مجهول، ما وجدت ترجمته فقط، قلت مجهول، معنى المجهول لا يطلق على من لا يوجد له ترجمة، لا يقال هذا مجهول، المجهول اصطلاح خاص. ولكن رأينا بعض الباحثين إذا ما وجدوا ترجمته قالوا هذا مجهول، لا، إذا ما وجدت ترجمته فلا تقول مجهول، قل لم أجد ترجمته، لأن ترجمته لا بد أن تكون موجودة وأنت الذي ما وصلت إلى مكانه، فهمت هذا الشيخ؟ ترجمته موجودة بس أنت الذي ما وصلت إلى هذا المكان، إذن قل ما وجدت الترجمة، هذا صحيح، هذا التعبير صحيح. أما تقول مجهول فمجهول اصطلاح، مجهول اصطلاح معناه لم يروي عنه إلا واحد. طيب كيف تدعي هذا؟ كيف تدعي إذا قلت مجهول فمعناه لم يروي عنه إلا واحد وليس له ليس له توثيق؟ يعني شرطين، لم يروي عنه إلا واحد وليس له توثيق. طيب من أين قلت هذا؟ أنت ما وجدت ترجمته، عرفت النقطة إخواني هذا؟ إذا ماذا تقول في هذه الحالة؟ ماذا تقول في هذه الحالة؟ لم أجد ترجمته، قال هذا خلاص، هذا لك أن تقول هذا بعد ما بحثت ما وجدت ترجمة. أما تقول مجهول لا. اقرأ شيخ لصيانة الحديث. قلنا هذه الموسوعة لماذا؟ ما هو الهدف من هذه الموسوعة؟ هدفها صيانة الحديث من وقوع الخطأ والوهم في التصحيح والتضعيف. فهمت النقطة هذه إخواني؟ طيب. فإني خلال عملي في الجامع الكامل واجهت كثيرا من المشاكل في معرفة ما قيل في رواة الحديث البالغ عددهم حسب تقديري نحو 50,000 إلى نهاية القرن الخامس الذي أراه نهاية عصر الرواية، لأن المعلومات عنهم مبعثرة في كتب الرجال وأثناء الأسانيد، فأجد مثلا يقال فلان لم يوثقه أحد فهو في عداد المجهولين، فإذا أجد في مصدر من المصادر توثيق بعض الأئمة، وكذلك قيل في الراوي إنه لم يروي عنه إلا شخص واحد، فإذا أجد في المصادر الأخرى عنه جمع، وكذلك قيل في الراوي أنه يرسل عن فلان، فإذا أجد في كتب الحديث أنه صرح بالسماع عنه، وهكذا. فكانت النتيجة أن الحكم الذي سبق عليه من بعض العلماء يتغير، فرأيت أن يتغير. إذا كانت هذه المعلومات وأنت بناء على هذه المعلومات حكمت على الحديث فهذا الحكم يتغير. لماذا يتغير؟ لأنه وقفت على شيء جديد، وقفت على شيء جديد لم تكن إيش كنت لم تكن واقفا عليه عند الحكم عليه. إذن حكم الغد يتغير عن حكم اليوم. نعم. فرأيت أن أضع خطة شاملة لجمع جميع الرواة وما قيل فيهم من جرح وتعديل في مكان واحد، ويجعل تهذيب الكمال عمدة البالغ عدد رواته نحو 9,000. أي كما قلت تهذيب الكمال يجعل عمدة، هذه عمدة. وتهذيب الكمال كما قلت إخواني شامل على من؟ على رواية كتب الستة وتوابعها بس رجال كتب الستة وتوابعها. طيب عندنا 100 كتاب في الحديث بل زيادة إذا أخذنا الأجزاء، و300 تقريبا. وتهذيب الكمال الشامل لكم؟ لستة كتب. إذن أين باقي رجال؟ هذا الذي نريد. نعم. ويجعل تهذيب الكمال عمدة البالغ عدد رواته نحو 9,000. نعم. ويزاد عليه باللون الأحمر بقية رواه باللون الأحمر كما قلت يفصل بين، ولكن في موضعه في حرف المعجم، يعني في الألف باء هكذا. ففي ألف مثلا وجدت رجلا نعم زائدا، أما في تهذيب الكمال أذكر في محله في موضعه باللون الأحمر، يعني عند التبع يكون باللون الأحمر ليتميز هو عن تهذيب الكمال. نعم. الذين بلغ عددهم حوالي 40,000 على حروف المعجم. أيوة، يعني زيادة على تهذيب الكمال يبلغ عددهم نحو 40,000. نعم. وتشتمل عناصر كل ترجمة على الأمور التالية. نعم. أولا اسم الراوي كاملا مع نسبه ولقبه وكنيته. نعم. ثانيا تاريخ مولده إن علم وتاريخ وفاته. نعم. ثالثا جميع شيوخه الذين تلقى منهم العلم ومدى الاستفادة والملازمة لكل شيخ من شيوخه. أي نعم، تهذيب الكمال فقط يذكر شيوخ الذين هم في كتب ستة، في الكتب ستة، والباقي الشيوخ الذين ليسوا في كتب ستة لا يذكره المزي. وأما أنت فتذكر كل شيخ من شيوخه تذكر. نعم. وكذلك التلاميذ. ففي تهذيب الكمال تلاميذ الذين هم من رواة كتب الستة. طيب هالشيخ هذا له تلاميذ غير هؤلاء في الكتب الأخرى في الأجزاء في المصنفات، إذن تذكر هؤلاء التلاميذ أيضا. نعم. ثالثا جميع شيوخه الذين تلقى منهم العلم ومدى الاستفادة والملازمة لكل شيخ من شيوخه. رابعا جميع التلاميذ الذين رووا عنه الحديث مبينا فيه من لازمه ومن قلت ملازمته، رواية كل راو عنهم من حيث الاتصال والإرسال. خامسا ضبطه وحفظه من عدمه. سادسا رحلاته. سابعا مؤلفاته. وتستقى هذه المعلومات من كتب الرجال البالغة عددها أكثر من 100 كتاب إلى عصر الحافظ ابن حجر، كما تستقى هذه المعلومات من أثناء الأسانيد، ويفرغ لهذا العمل 15 باحثة، لكل باحث مبدئيا حرفين، وحسب تقدير ينتهي هذا العمل من 3 إلى 4 سنوات في 100 مجلد تقريبا. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضاه. كم مجلد؟ 100 مجلد. نعم 100,000. طيب يا أخي مرة واحدة، هذا إيش في مشكلة؟ في مشكلة؟ الحمد لله العالم الإسلامي الآن ما شاء الله في تطور كبير. نعم يعني كل شيء الآن متيسر أم لا؟ هذا نعم، قبل 100 سنة أو 200 سنة كان صعب، ولكن الآن ما في أي شيء ثم صعب، إنما يحتاج إلى الهمم، يحتاج إلى الهمم. طيب شوف المراجع، شوف كما قلت لك، شوف هذه كلها مراجع، شوف هي صفتين فقط مقدمة، وهذا كله مراجع. قائمة المراجع هذه شاملة ل 21 صفحة تقريبا، 21 صفحة كلها مراجع لرواة الهدي. هذا عرفت فهمت ولا نجيك هذه الموسوعة ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفق أحد مؤسسات العلمية المعنية لخدمة السنة تتبنى هذا المشروع، وكما قلت من 3 إلى 4 سنوات ينتهي هذا المشروع، وبالله التوفيق. طيب الآن إخواني، أنتم سمعتم كثيرا من الكبرى هذه بمناسبة جاء أنه طبي جديدا الآن، طبي ثانية هذه، ما هو العمل في هذا الكتاب، وما الفرق بين السنن الكبرى والسنن الصغرى للإمام البيهقي؟ عرفت النقطة هذه؟ وفي الجامع الكامل إحالات كثيرة إلى هذا الكتاب لبيان الفقه، قضية فقه، لأن ما كنت أستطيع أن أدخل كل الفقه الآن موجودة في المنية الكبرى في الجامع الكامل، فيتضخم، ما يتضخم كتاب، يتضخم. فنظرا لعدم تضخمه اكتفينا بما هو في المنية الكبرى وحلنا إليه في الجامع الكامل. انظر تفصيل هذا الفقه، أو انظر تفصيل هذا الكلام في المنة الكبرى. طيب ما هي المنة الكبرى هذه، وما فرق، ما الفرق بين السنن الكبرى والسنن الصغرى للإمام البيهقي، ما الفرق بينهما؟ في يوم من الأيام أنا ذكرت، أو ما أدري، أحد طلاب سألني، الإمام بيهقي رحمه الله يقول من نظر في كتبه في الأصول والفروع فيعرف أني لا أذكر إلا ما صح، أو أحكم عليه بالضعف إن كان هناك ضعف. هذا الكلام الإمام بيهقي رحمه الله يوجد في مقدمة دلائل النبوة. أنا طبعا حققت بعض الكتب البيهقي رحمه الله، مثل كتاب المدخل أيضا، فوجدت الإمام بيهقي رحمه الله أحيانا يسرد بعض الأحاديث ولم يتكلم عليه، وخاصة في دلائل النبوة، في دلائل النبوة، وكذلك في السنن الكبرى. فوجدت كتاب السنن الصغرى على منهج البيهقي تمام بتمام، كما قال يعني لا أعتمد في كتبي إلا ما صح، أو إن كان هناك كلام تكلمت عليه. فوجدت أن ما قاله البيهقي في مقدم دلائل النبوة كأن هذا موافق تماما لما في السنن الصغرى. لماذا موافق للسنن الصغرى؟ لأن السنن الصغرى أحب البيهقي رحمه الله أن يجمع أدلة الإمام الشافعي الصحيحة فقط، أما في الكبرى فيذكر كل ما تيسر، كل ما تيسر، بخلاف السنن الصغرى. وتبويب كتاب البيهقي في السنن الكبرى والسنن الصغرى هذا التبويب يعود إلى فقه الشافعي. عرفت النقطة هذه؟ هذه نقطة زائدة. هذه جميع تبويب الإمام البيهقي في السنن الكبرى والصغرى يعود هذا الفقه إلى فقه الإمام الشافعي. إذن لزم علينا أن نبين المذاهب الأخرى ليكون هناك فقه المقارن. كيف يكون فقه المقارن؟ كيف يكون؟ لابد أن تقارن بين أقوال الفقهاء. لا، الفقه المقارن لا يكون إلا بعد إيراد أدلة الأخرى من الأئمة الآخرين. الإمام بيهقي أورد أدلة الإمام الشافعي، طيب أين دليل المالك وأين دليل أحمد بن حنبل وأين أدلة إمام أبي حنيفة وأين أدلة الآخرين؟ طيب هو ما يذكره، هو فقط يشرح أو يبوب هذا الكتاب على مذهب الشافعي، فجعلته فقها مقارنا، فقها مقارنا. والسبب في ذلك إني رأيت في الآونة الأخيرة الذين اشتغلوا بهذا العلم وهم كثيرون الحمد لله في العالم الإسلامي، فمنهم من توجه إلى تخريج الأحاديث، ومنهم من توجه إلى فقه الحديث بدون التفصيل في التخريج. إن منهم من توجه إلى تخريج الأحاديث بدون ذكر ما يستفاد من الفقه، ومنهم من توجه إلى فقه الحديث بدون التخريج. فهمت النقطة يا شيخ هذا؟ فأردت أن أجمع بينهما. إيش بينهما؟ بين التخريج والفقه، ليكون فقه الحديث صحيحا. يعني فقه الحديث عندنا يا إخواني مبني على دراسة الحديث والفقه. وأول من تبنى هذا المنهج أو أتى بهذا المنهج هو الإمام البغوي في كتابه شرح السنة، في كتابه شرح السنة. عرفت النقطة هذا؟ يعني الإمام البغوي أولا يسرد الحديث بإسناده، ثم يتكلم عليه صحة وضعفا، ثم يأتي بالفقه ما يستفاد من الفقه، ومن قال به كذا ومن قال به كذا، ولكن لا يذكر أدلة القائلين، إنما فقط يذكر فقط من قال به كذا من قال به كذا. إذن نحن عيال على هؤلاء الأئمة السابقين ونقتدي بهم. عرفت يا شيخ هذا؟ نقتدي بهم في هذا العلم. كما أن الإمام البخاري رحمه الله فتح لنا بابا جديدا، وهذا الباب كان مغلقا، ما كان يعرف قبل البخاري. ما هو هذا الباب يا شيخ؟ الباب هو بين القرآن والسنة، فقه الحديث على ضوء القرآن الكريم. الإمام البخاري هو الذي فتح هذا الباب. كيف فتح هذا الباب؟ يعني أي مسألة من المسائل لها علاقة بالقرآن يذكرها، يذكر قوله تعالى، يذكر قوله تعالى، ثم يذكر الحديث. هذا الباب ما كان مفتون قبل البخاري. عرفت الشيخ هذا؟ عرفت هذا؟ فأنا مقلد في هذا الإمام البخاري، المقلد في هذا الإمام البخاري في الجامع الكامل من نفس المنهج. يعني إن كان هناك آية من كتاب الله تدل على مسألة فهو مقدم، ثم يذكر بعد ذلك الحديث، فيكون هذا فقه الحديث من القرآن والسنة، مستنبط من القرآن والسنة. عرفت النقطة يا إخواني؟ هذه نقاط لابد أن تفهموها جيد، تدركوها جيد. هذه نقاط لابد أن تدركوها، لأن ما تجد كتابا مثلا يذكر هذه النقاط، أو في كتاب أنا ما وقفت بالكتاب، إنما هذه كلها حسب دراستي. طيب إذا حببتم تقرأوا بعض الشيء من، أو ما يحتاج القراءة، أظنه ما يحتاج القراءة، ما يحتاج. يعني هنا عملي في هذا الكتاب ممكن صفا صفا نص، ما في معنى تقرأه. يعني عملي ماذا عملت في هذا الكتاب يتبين لك الآن، تخرج الحديث ما الفقهي. نعم. عملي في الكتاب. نعم. قمت بنسخ المخطوطة ومراجعة نصوص الكتاب من كتب المؤلف الأخرى. نعم. كالسنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار والدعوات الكبيرة والجامع لشعب الإيمان وغيرها. نعم. ثانيا رقمت الأحاديث والآثار. نعم. ثالثا خرجت الأحاديث والآثار على ضوء قواعد علوم التخريج، فإذا قلت صحيح فأقصد به الإسناد الذي ساقه المؤلف. أيوة، هذه النقطة جديدة يا إخواني. بعض الإخوة اعترضوا علي، قالوا كيف تقول صحيح وهو الحديث في صحيح البخاري، كيف تقول صحيح والحديث في صحيح البخاري؟ عرفت النقطة؟ هذا المنهج موجود عندي. قلت هذا الكلام له وجهان، وجه صحيح وجه غير صحيح، وجه صحيح وجه غير صحيح. إذا كان عندك حديث أبي هريرة وإذا تريد تخريج هذا الحديث، تريد تخريج هذا الحديث، ذكرت حديث أبي هريرة كذا إلى كذا إلى كذا إلى كذا، الآن لك وجهان، أحدهما صحيح والثاني خطأ. إذا قلت هذا الحديث أخرجه البخاري وهو صحيح فهذا خطأ، هذا خطأ، والحديث أخرجه البخاري أو مسلم أو متفق عليه وهو صحيح، هذا المنهج غير مسلم، لأن كل ما في صحيحين فهو صحيح، لا يحتاج إلى أن تصحيح أنت. ولكن لو قلت الصحيح أخرجه البخاري، شفت قدمت حكمة فقلت صحيح ثم قلت أخرجه البخاري، إيش الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين هنا لما قلت صحيح فدليله إخراج البخاري، دليله إخراج البخاري، بخلاف لو قلت أخرج البخاري وهو صحيح فهذا المنهج غير مسلم وغير معمول به عند السلف. أما المنهج الذي قلت لكم الآن، هذا المنهج كان معروفا عند الإمام بغوي وعند ابن كثير وغيرهم من العلماء، غيرهم من العلماء. فيقول بغوي مثلا يسرد الحديث مستخرج من صحيح البخاري ويقول هذا حديث صحيح، بعد ذلك يقول أخرجه البخاري أن كذا وأخرجه مسلم أن كذا. عرفتم فرق بين الاثنين يا إخواني؟ هذا يعني إذا قلت هذا الحديث حديث أبو هريرة وحديث عائشة وحديث أنس وسقت هذا الحديث ثم قلت هذا حديث صحيح وبعد ذلك قلت أخرج البخاري، هذا دليل، هذا دليل لحكمك على الحديث. كيف صحيح؟ كيف يكون صحيح هذا الحديث؟ بدليل إخراج البخاري له. أدركتم نقطة إخواني؟ هذا أدركتم هذه النقطة؟ وسلفنا في هذا كما قلت الإمام بغوي في شرح السنة، نفس المنهج، نفس المنهج اختار إمام بغوي كما قلت لك الآن. أما لو قلت أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم أو أخرجه الشيخان وهو حديث صحيح فهذا المنهج غير مسلم وغير معروف عند السلف. قلت شيء اقرأ الآن، الآن تفهم الآن. فإذا قلت صحيح فأقصد به الإسناد الذي ساقه المؤلف من المؤلفين الآخرين. نعم. كالبخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم، بدون النظر إلى الإسناد الذي من عنده إلى هؤلاء. نعم، يعني صحيح، يعني نحن ما ننظر إلى إسناد المؤلف إلى البخاري، ننظر إلى إسناد البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم فرق بين الاثنين؟ لأن البيهقي كما متأخر كما تعرف في القرن الخامس يمكن يروي عن شيخ ضعيف. بعض شيوخ البيهقي من المتصوفة يعني أقول كذبوه، منهم من كذبوه، والبيهقي كان يروي عنه. تراجم شيوخ البخاري يعني شيوخ البيهقي بلغ عددهم أكثر 150 شيخا، أكثر من 150 شيخ يروي عنهم البيهقي. تراجم هؤلاء تجد مفصلة في كتاب المدخل، في كتابه المدخل ترجمت كل هؤلاء بالتفصيل، يعني أول مرة يترجم شيوخ البيهقي بهذا التفصيل. طيب من شيوخ البيهقي من هو ضعيف؟ فهل من ضعف شيوخ البيهقي يكون حديث ضعيف؟ لا. عرفت النقطة يا إخواني هذا؟ يعني هل من ضعف شيخ البيهقي أو شيخ شيخه هل يكون الحديث ضعيفا؟ لا يكون ضعيفا إذا هو مستخرج من الكتب الموجودة الآن، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، عبد الرزاق، الكتب الموجودة الآن، مسند أحمد وغيره، لأن الحكم على من هؤلاء الأساس، من هؤلاء المصنفين، ليس من دونهم. هذه النقطة أيضا يفهموها جيدا. نعم، قد يكون هناك، وهذا قليل جدا، تفرد به البيهقي، ولم أجد هذا الحديث في الكتب السابقة، فهنا يأتي من يأتي ويحكم على الحديث بالضعف نظرا للشيخ البيهقي. أنا في الحقيقة متردد في هذا، أقول البيهقي من أين أتى بهذا الحديث؟ هذا الحديث لابد أن يكون في إحدى الأجزاء أو إحدى المصنفات، موجودة أو مفقودة، الموجودة أو مفقودة، فلماذا أحكم عليه بالضعف نظرا لشيخ البيهقي؟ هل البيهقي يأتي بحديث في القرن الخامس وغير معروف في القرون الأولى؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا يا شيخ، هذا لابد أن يكون له أصل في القرون السابقة. فتضعيف حديث البيهقي من أجل شيخه أو شيخ شيخه لا بد من الاحتياط، لا تستعجلوا في هذا. نعم شيخ، اقرأ الآن. رابعا، ترجمت الضعفاء والمتكلم فيهم نواه وبينت مواتبهم في الجرح والتعديل. خامسا، لم أترجم للثقات مكتفيا بترجمة كثير منهم في مقدمة كتابه المدخل الكبير إلى السنن الكبرى، فقد ترجمت فيه أكثر من 800 شخص علاوة على ترجمة شيوخ البيهقي. أيوة، في تخريج الحديث هو طريقان، إذا كنت تحقق مخطوطة فلا بد أن تترجم كل راوي من شيخ المصنف إلى آخره، سواء كان ثقة أو غير ثقة، سواء كان ثقة أو غير ثقة. بخلاف إذا تريد تخريج حديث من الأحاديث، تخريج حديث من الأحاديث مثل حديث مثلا أنس في أبي داود أو النسائي أو غيره من هذه الكتب، فهل تترجم كل شيخ من هذه الشيوخ؟ فالصحيح الذي عليه حافظ ابن حجر وغيره أن الثقات لا يترجمون، هذه نقطة جديدة اسمه، أن الثقات لا يترجمون، إنما الذي يترجم الذي يؤثر في صحة الحديث وضعفه. الثقات لا يترجمون، بخلاف، طبعا قلت هذا، بخلاف إذا تريد تحقيق مخطوطة، تحقيق مخطوطة، نعم هنا ممكن، ممكن تترجم كل رجال. أما إن كان التخريج لحديث من الأحاديث ليس له علاقة بالمخطوطة، إنما هو حديث سئلت عنه وموجود في أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو مسند أحمد أو من هذه الكتب، فأنت لا تحتاج إلى تراجم الثقات، تكتفي بترجمة الضعيف أو متكلم فيه، لأن الحكم يترتب على هذا الرجل ليس على الثقات، الثقات ما لهم علاقة بها، إنما الحكم يترتب على هؤلاء ضعفاء، فتترجم وتبين درجتهم، وبالتالي تحكم الحديث بأنه صحيح أو غير صحيح. هذا الذي فعلنا في السنن الصغرى، هذا الذي فعلته. نعم الشيخ. سادسا، بينت ما يستفاد من الحديث من الفقه على طريق المحدثين. سابعا، قمت بدراسة أدلة الفقهاء في كثير من المواضع. أيوة، هذه النقطة، أدلة الفقهاء. يعني الإمام بيهقي يذكر أدلة الشافعي، صح صح، طيب نريد أدلة الفقهاء الآخرين أو أقوال الفقهاء الآخرين وأدلتهم وبعد ذكر الأدلة ماذا؟ الترجيح. بعد ذكر الأدلة ماذا نذكر؟ الترجيح. فهذا الذي فعلته في هذا الكتاب، فصار كتاب حديث وفقه، كتاب حديث والفقه المقارن كما يقال الآن. هذا تعبير جديد، هذا تعبير جديد. نعم جي. وبينت راجح منها إن ظهر لي ذلك، وإلا فاكتفيت بإرادها. ثامنا، نبهت في كثير من المواضع بأن تبويب المؤلف رحمه الله تعالى على مذهب الإمام الشافعي. أيوة، شوف مذهب الشافعي. نعم. ولذا لزم علي ذكر مذاهب الأئمة الآخرين ليكون الكتاب فقه سنة مقارنة. أي نعم، هذا هو. تاسعا، إذا حاول المؤلف رحمه الله تعالى تأويل الأحاديث الصحيحة وإخضاعها لمذهب الشافعي رحمه الله، بينت وجه الصواب فيه بما ظهر لي. أحيانا إمام بيهقي رحمه الله يؤول أحاديث صحيحة ليوافق مذهب الشافعي، فهنا يحتاج إلى طبعا بيان ما هو، يعني يفهم من هذا الحديث كذا، وما يحتاج تأويل، حديث صريح في موضوعه في معنى ولا يحتاج إلى تأويل. نعم. عاشرا، نقلت في مواضع كثيرة تعقبات ابن التركماني الحنفي. أيوة، لأن ابن التركماني له تعقبات على كتاب السنن الكبرى اسمه إيش؟ الجوهر النقي في الرد على البيهقي. الجوهر النقي في الرد على البيهقي. وابن التركماني أيضا من العلماء البارزين، له دور كبير في هذا العلم، فيوقب أحيانا الإمام البيهقي، فبقي هناك من هو المصيب ومن هو المخطئ. وفي الجامعة الإسلامية أشرفت على 5 رسائل المقارنة بين حكم البيهقي وابن التركماني، تذكر ما تعرفون هذا؟ 5 رسائل جامعية في دكتوراه. إيش موضوع المقارنة بين البيهقي وابن التركماني؟ أظن 4 رسائل نوقشت وواحد تأخر ما استطاع يكمل، فبقيت هذه الرسائل 4 هذه لم تطبع فيما بعد، وإلا لو طبعت يكون فيه علم كثير. المقارنة بين قول البيهقي وقول ابن التركماني، المقارنة، لأن البيهقي شافعي وابن التركماني حنفي، فمن الذي مصيب في الحكم للحديث؟ نحن ما نترق المذاهب الفقهية، أولى كلهم الأئمة الحمد لله، ولكن يهمنا ما هو الصحيح في الحكم للحديث، يعني هل الذي حكم عليه البيهقي هو الصحيح أو الذي حكم عليه ابن التركماني هو الصحيح؟ فدور الطالب أن يبين ما هو الصحيح في هذا الحكم. 5 رسائل جامعية في الدكتوراه، يعني واحد تأخر فبقيت رسائل هذه مهجورة الآن في دواليب. نعم. ولا منهم أن يبدو أنهم تشجعوا وقالوا خلينا نكمل هذا الخامس، الرسالة الخامسة هذه، حتى يدخل في دور الطباعة فيستفيد منه طلبة العلم، وفعلا لو فعلوا هذا يكون فيه خيرا. نعم الشيخ. هذا ابن تركماني. نعم. نقلت في مواضع كثيرة تعقبات من التركمانية الحنفيه المتوفى سنة 45 و700 من كتابه الجوهر النقي فودع البيهقي. فإن كان تعصب لمذهبه وخالف النصوص الصريحة بينت وجه الصواب وإلا فسكت. لقد استغرق إعداد هذا العمل مدة 15 سنة وقد شغلت خلالها بأعمال علمية أخرى. خلاص ما يحتاج هذه، بس هذا هو الموضوع، هذا المهم الآن، هذا المنيت الكبرى، هذا ذكره يأتي كثير في الجامع الكامل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن يوم الاثنين يكون آخر درس، والذين لم يستلموا الإجازات يستلمون إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله. طيب خلاص الشيخ، تفضلوا، الله يبارك فيكم.